فيه مشقات في الدنيا اللي هي التكليف بيجيبها، لكن فيه مشقات اخلت في الآخرة. يزعل قوي لما ينالكم في الآخرة تعب، لان يمكن تعب الدنيا له موقوت وينتهي، انما تعب الآخرة هو اللي ايه، هو اللي متعب. ولذلك يكون الحق في تصوير هذه المسألة، يقول له فلعلك باشع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. ليه؟ لان انت فاهم انهم لو ما امنوش هيتعبوا فين، وانت ما تحبش انهم ايه، انهم يتعبوا. يبقى عزيز عليه ما عنده، او ما دامت المساله كده يبقى مشقه الاخره هي اللي يجب ايه، اللي يجب ان احنا نتلافاها. انما المشقات الزائله، المشقات العرضيه التي تورد ثمارا، الرجل يقول لابنه مثلا اطلع ودي الغيط بالحمار بالسباق، احرق اروي اعمل، مش دي مشقات. نقول له انت هتشوف لذتها امتى، ساعه ما تحط رجلك على رجل كده يوم الحصاد، ويدخل لك كمر ذب غله وكمر ذب ذره، وتاخد مش عارف الايه بتاعه وحاجات دي. يبقى انا لو سبتك على راحتك ما كنتش هتصبر بيدي. يبقى هذه المشقه اللي انا حبيت ادفعها، حبيت ادفع مشقه اكبر بمشقه صغيره. فيبقى انا برحمك ولا ما برحمكش؟ انا باخدك للدكتور واقول له يا دكتور الولد ده صبعه فيه مش عارف ايه، والدكتور يقول له انا مش فاضي، وبعد ذلك يترجاه علشان ياخد الولد يعمل له العمليه ويعمل له ايه بالمشرط، وبيعمل بالمشرط ده المشرط ده قبل ما بيمسك جسم الولد بيمسك قلب ابوه. انما هو بيعمل له ليه؟ بيعمل له عشان ايه؟ عشان مصلحته. يبقى اذا امرت بشاق فانظر من امرك، أهو ممن تعز عليه وممن يحبك وممن يرى لك الخير، تقوم انت تقبل ولا تسيئش الظن. ما تخليش ابوك يتعب او المربي بتاعك يتعب وبعدين يجي واحد لا صلة له بك من قبل ولا يعينك في شيء ويخطفك كده من ابوك، اللي هي ايه المعارف الشر اللي بتعمل ايه في الاول، وتاخد ومش عارف تقول له يا اخي يا شوف مين. طب لما تجوع بالله كده وانت قاعد كده هيتسحب منك صاحبك ويدخل بيته ويتغدى وبعدين يجي لك يخبط عليك، وانت يعني لما تجوع ما بتروح شنو تاكل، بترجع تاني لمين؟ بترجع لابوك يا اخي. طب يخضع على عرضك بقى اللي ياكل لقمته يسمع كلمته. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حريص عليكم معنى الحرص يعني ايه؟ يعني يحطكم كده بالرعايه عشان ما تنكوش ايه مشقه. ولذلك قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم صور هذه المساله بقوله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فاخذ الذباب والفراش يتهافته عليه وانا اخذ بحجوزكم على النار، يعني امسككم من ورا كده عشان ما ايه ما تروحوش على النار، ولكنكم تفلتون مني. حريص علي، يبقى من انفسكم وعزيز عليه ما عنتم، فلعلك باخع نفسك على اثارهم، هذه ايه، والثانيه بتاعت سوره الشعر فلعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين. انت مهلك نفسك انك ليه؟ لان عزيز عليك تتعب او لما يتعبوا في الاخر، وكان نفسك يبقوا ايه، يبقى كويس. فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. يعني اياك ان تفهم انك انت حريص على انهم يؤمنوا، لانني ما اقدرش اخليهم يؤمنوا، ده انا اقدر انزل عليهم ايه يجوا ايه خاضعين، رقابهم خاضعه، ولكن الرب لا يريد رقابا تخضع وانما يريد قلوبا تخشع. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة قد تلتقيان في المعنى العام، ولكن هناك أمور تسلب مضرة وأمور تجلب منافع، ودائما سلب المضرات مقدم على جلب المنافع. شيء يضر وشيء ينفع، تعمل ايه الاول، تاخد اللي ينفع ولا تدفع اللي يضر اولا؟ ليه؟ لان ما دام شيء حينفع او شيء حيضر يبقى امران يطرأان عليك، وساعه طرأ عليك ما دام الضر حيطرأ والنفع حيطرأ يبقى انت كنت في حال مستويه، في حال مستويه. فاذا ما جاء شيء يضرك ويكرهك على الاستواء